ويعطيهم رضوانه، وإذا ما حباهم دخول الجنات ظلوا فيها خالدين أبدا ولهم نعيم مقيم. وهذا لا شك أنه فضل من الله على عباده المتقين المؤمنين. الصفة السابعة الشورى، إذا حزبهم أمر، إذا عزموا على أمر طاعة، إذا هموا بشيء ما من الأمور التي تتعلق بدنياهم أو تتعلق بآخرتهم لم يقدموا على هذا الأمر إلا بعد أن يستشيروا وأن يستخيروا ربهم ويكلوا الأمر إليه، لأن الأمور بيد الله تعالى. إذ أن جميع أحوال العباد والخلق تجري على سنن وفق ما أراد الله تعالى، وكلنا يعلم أن الله تبارك وتعالى خلق القلم قبل أن يخلق أي شيء، وقال الله تعالى للقلم اكتب، قال القلم ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وكل هذا في علم الله جل وعلا لا يعزب عنه شيء. فسن للعبد المسلم المؤمن المعتمد على ربه تبارك وتعالى ألا يغره جاهه، ألا يغره ماله، ألا تغره قواه، ألا يغره شبابه، ألا تغره قوته. فإذا ما عزم على أمر وإذا ما أحب أن يفعل شيئا قرع باب الله تعالى واستخار الله تعالى في هذا الأمر الذي يريد أن يعمل به ويستشير أحب الخلق إليه. وهذا ما علم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة. فلقد روى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة الاستشارة كما يعلمنا فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بها، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج، يعني غير تمام. هذا ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن المعلوم أن الإمام الشافعي وأن جماعة كبيرة من أهل العلم يرون أن فاتحة الكتاب يقرأها المنفرد، يقرأها الإمام، يقرأها المأموم. على الإمام أن يقرأها، على المأموم الذي يصلي خلف الإمام أن يقرأها، على المنفرد الفذ أن يقرأها في السرية في الجهرية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولذا عني النبي عليه الصلاة والسلام بتعليم هذه الأمة، وحرص عليه الصلاة والسلام أن يعلم أصحابه فاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب معلومة يجب قراءتها عند الإمام الشافعي وعند جماعة كبيرة من أهل العلم، وجماعة من أهل العلم قالوا يقرأها المأموم في السرية ولا يقرأها في الجهرية. إذا صلى خلف الإمام، الإمام جهر يصمت لا يقرأ ويقرأ فيما أسر الإمام. هذا قول. قول ثالث رابع خامس اختلف العلماء، ونحن نعلم جميعا أنه متى ما وقع الخلاف بين أهل العلم أن الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى كتابه، الرد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إبان حياته أن يعاد إلى رسول الله ويسأل. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام العودة إلى رسول الله إلى سنته التي تركنا عليها، رجعوا إلى السنة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة في هذا المسجد، والصلاة جهرية، وإذا برجل يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ سبح اسم ربك الأعلى، ويجهر الرجل بهذه القراءة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، أتقرؤون خلف إمامكم؟ إذا كنتم مأمومين تقرؤون خلف الإمام؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بفاتحة الكتاب. استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب. ولذا لما سأل سائل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عندما حدث أبو هريرة هذا الحديث: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. سأل الرجل أبا هريرة: يا أبا هريرة، قد أكون خلف الإمام؟ فضرب أبو هريرة صدر الرجل وقال له: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. ولهذا أقول للإخوان من باب النصيحة، والدين النصيحة، أنا تابع للإمام مالك، وهذا تابع للإمام أبي حنيفة، وهذا تابع للإمام أحمد، هذا يرى بأنها تقرأ في السرية ولا تقرأ في الجهرية، وهذا يرى بأنها لا تقرأ كليا، لكن الفيصل، ولكن الذي يقضي الأمر صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك يقول: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. الإمام أحمد يقول: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا. الإمام الشافعي يقول: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. الإمام أبو حنيفة يقول: إذا كان الأمر عن الله فذاك، على الرأس والعين، إذا كان الأمر عن رسول الله فذاك، إذا كان الأمر عن أصحاب النبي فذاك، إذا كان الأمر عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. اجتهادنا لا يتقدم على الله ولا على رسول الله ولا على أصحاب رسول الله. ويا إخوتي، يا جماعة الإسلام، ما دام أن الخلاف على هذا، ما الذي يمنعني أن أقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام سرا في نفسي ولا أجهر بها وأخرج عن الخلاف؟ الإمام مالك قال بأن من قرأ فاتحة الكتاب وإذا كان ماموما خلف الإمام إذا قرأ بها صلاته تبطل، ما قال الإمام ذلك. الإمام أبو حنيفة ما قال هذا. الإمام أحمد ما قال هذا. ما قال أحد من الأئمة ومن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أن من قرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام تبطل صلاته، ما قالوا هذا. إذن ما الذي يمنعني أن أقرأ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بفاتحة الكتاب. حديث صحيح رواه البيهقي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام حريص على تعليم الصحابة والأمة فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب، الفاتحة التي هي علاقة بين العبد وبين الرب، هذه واحدة. الثانية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي يعلمنا الاستخارة والاستشارة. ينبغي يا إخوان أن نعلم هذه المثل، أن نعلم هذه الآداب، أن تكون بيننا وبين النبي صلة، الصلة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أن نعلم أخباره، أن نعلم آدابه، أن نلتزم بهديه، أن نعمل ما عمل. يا أخي إذا أردت أن تعود وتنام في بيتك هذه الليلة قبل أن تضع رأسك على الوساد، اجعل بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام علاقة. ما هي هذه العلاقة؟ العلاقة ماذا كان النبي يفعل إذا أراد أن ينام؟ يأتي بصحن من العاج أو من النيكل أو من الحجارة ليضع عليه السيجارة قبل أن ينام، يشرب وينام ويضع السيجارة، أو أنه يأتي بشيء عليه الصلاة والسلام غير ذكر الله؟ لا، وإنما كان إذا أراد أن ينام قبل أن يضع رأسه على الوساد جعل العلاقة بينه وبين الله، باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها يعني عدت إلي فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33 مرة عندما يريد أن ينام. صلوات الله وسلامه عليه، أنا تابع له، أنا من أمتي، أنت من أمتي، جميعنا من أمة رسول الله. لما بعث الله إلينا رسولا؟ بعث الله إلينا رسولا صلوات الله وسلامه عليه لنقتدي بهديه، لنعمل شرعا، لنستن بسنته. والله لا أدب يضارع أدب رسول الله، والله لا أدب على وجه الأرض يساوي ذرة من آداب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعلك وليا مقربا إلى الله، محبوبا عند الله. إذا رفعت جنبك تمايلت تمايلت ليلا ذكرت الله، قمت نهضت ذكرت الله تعالى. في كل أحوالك، في كل شؤونك، في كل أعمالك، أنت في مكتبك، في سوقك، في بيتك، في مسجدك، في جميع شؤونك تتقيد بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. سؤال سؤال، وكل منا يتولى الجواب. بالله عليك أيها الأخ، يا من يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل التزمت والتزمت بهذه المثل، بهذه الأخلاق، بهذه الآداب؟ إذا لم ألتزم ولم تلتزم بها فنصيحتي لك أيها الأخ المسلم، ووالله لا أريد منك جزاء ولا أريد منك شكورا، نصيحتي أن نلوي وأن نعرج ونسير خلف ركاب رسول الله. والله يا جماعة الإسلام ما بلغنا إلى هذا الحد الذي نحن فيه اليوم، والحد الذي نحن فيه اليوم حد مزري، حد مزري. ما مر على المسلمين منذ أن جاء الله بهذا الإسلام، ما مر على المسلمين يوم ذل ويوم صغار كهذه الأيام التي يعيش المسلمون فيها اليوم. أكرر ولا داعي للتكرار، تعدادنا 1,000,000,000 مسلم، 1,000,000,000 مسلم على وجه هذه الأرض. ماذا عملنا للإسلام؟ هل أعز الله تعالى الإسلام بنا؟ هل اعتز المسلمون بنا في مشارق الأرض ومغاربها وتعدادنا 1,000,000 مسلم؟ وكما قلت وأقول، لو أن 1,000,000 مسلم تجمعوا وبصقوا بصاق واحد لكوننا محيطا، محيط نغرق فيه اليهود، نغرق به أعداء الله. ولكن الأمر كما قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة، لو استقمنا على الطريقة وعلى المنهج الذي تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكان الحال خيرا من حالنا هذا اليوم. كثير منا يجهل فرائض الصلاة، فرائض الوضوء، فرائض. بعضنا يجهل، لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب. بعضنا والله الذي نفسي بيده لا يستطيع أن يعلم ولا يعلم معنى لا إله إلا الله. الإسلام لا يدخله المرء إلا إذا قال لا إله إلا الله، إلا إذا شهد أن محمد رسول الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعضنا لا يعلم معنى ذلك. ولذا حل بنا وتوجه إلينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى القصعة على إلى أكلتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. بيتي والله ما استطعت أن أحكمه، ما استطعت أن أوجه أبنائي إلى الله، زوجي إلى الله، أمي إلى الله، أختي إلى الله. بيتي لا يصلى فيه، بيتي لا يذكر الله فيه، بيتي لا يصام فيه. أهذا هو الإسلام؟ أنا نفسي وأضرابي كثير ما استقمنا على أمر الله. فهل الله جل وعلا يعز من كان على هذا الحال؟ والله تعالى يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ساقني إلى هذا الكلام أيها الإخوان، احرص أيها الأخ يا مسلم، يا مسلم، أن تعرف إسلامك، أن تأخذه من منبعه الصافي، أن تلازم العلماء، أن تجالس العلماء في بلدك عند أهلك ووطنك. اجعل لنفسك ساعة، هذه الساعة تهذب فيها نفسي ونفسك، تعبد الله على بصيرة، تسأل العلماء، تعلم لماذا خلقك الله. الله تعالى خلقنا لأمر يريده: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أحسب الناس أن يتركوا سدى لا يؤمرون ولا ينهون؟ وهنالك اليوم الآخر الله تعالى يبعث فيه الخلائق ويحاسب الخلائق على ما عملوا في هذه الدنيا. ولهذا أيها الأخ، العلم بالتعلم، فلازم العلماء في دياركم وأمصاركم وأوطانكم. واجعلوا ساعة واحدة لله، لدينكم ولربكم ولأنفسكم. لا يبقين المرء على هذا الحال لا يعرف الله، لا يعرف الإسلام، لا يعرف النبي محمد، لا يعرف ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا أقول: ينبغي أن نجعل علاقتنا وارتباطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الليلة أريد أن أصلي صلاة العشاء مع الإمام، إذا كبرت مع الإمام ماذا سن رسول الله لنا أن نقول؟ ماذا شرع النبي لنا أن نقول؟ أتعلم ذلك وأقوله. صليت سلم أريد أن أخرج من المسجد أخرج وأقدم رجلي اليمنى أو رجلي اليسرى، وإذا قدمت رجلي اليسرى ماذا أقول عندما أريد الخروج؟ وماذا كان النبي يقول إذا أراد أن يخرج؟ إذا دخل إلى السوق ماذا يقول؟ إذا أراد أن يبيع ويشتري ماذا يقول؟ إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن يشرب، إذا أراد أن يخرج، إذا أراد أن يلبس، إذا أراد أن يعتم، إذا أراد وأراد وأراد أن يدخل بيت الخلاء ويخرج من بيت الخلاء، إذا أراد أن يأتي أهله يجامع زوجه ماذا يقول؟ كل ذلك علمناه رسول الله، فهل نحن نعلم ذلك؟ من لا يعلم ذلك عليه أن يتعلم ذلك حتى يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم أمته فاتحة الكتاب ودعاء الاستخارة. تريد أن تتزوج، تزوج، تسافر، تعتمر، تحج، تبيع، دار، تشتري، تعمل عملا ما من الأعمال المشروعة التي أباح الله تبارك وتعالى لنا أن نعمل، قبل أن أعمل علمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن نصلي ركعتين من غير الفريضة، نافلة نافلة. إذا صليت أقرع باب الله، أستخير الله، هناك دعاء ماثور معلوم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمه أصحابه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. مناجاة، مناجاة للمولى جل وعلا: تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن زواجي، سفري، عمرتي، حجي، العمل الذي تريد أن تعمل خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجلي وآجلي، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وأسميه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجلي وآجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه. يا الله، أنت تقرأ باب الكريم الذي قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أنا أدعوه ووعدني بأنه يجيب، فأنا أستخيره. لا إله إلا هو. يا أخي أنا عامي لا أعلم هذا الدعاء، أصلي وبعد صلاتي أناجيه، أكلمه، أخاطبه بعاميتي: يا رب أنا أستخيرك في أمري هذا، إن كنت تعلم أنه خير امضه لي، إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي اصرفه عني. الله جل وعلا لا يبالي بالألفاظ، لا يبالي بالألفاظ. العامي يقول بعاميته، لأن الله تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. ولم يشترط الله تعالى في الدعاء أن يكون باللغة العربية الفصحى أو باللغة العربية مطلقة، وإنما اشترط الله تعالى في الدعاء شروط. من هذه الشروط أن أدعو الله تعالى وأنا جازم وأنا واثق، لا أقول اللهم أعطني إن شئت، اللهم افعل بي إن شئت، لا، أنا أقرع بابه أسأله وأنا موقن تماما أنه جل وعلا يستجيب، لأنه وعد وهو الذي لا يخلف الميعاد. أحمد الله قبل أن أدعو، أصلي على رسول الله قبل أن أدعو، أدعو الله تعالى وأنا على كمال، على طهر باطني وظاهري، أدعو الله وطعامي حلال شرابي حلال، لأنه إذا كان الطعام حراما الشراب حراما لو دعوت من اليوم إلى 100 عام قرن لا يستجاب، كما قال رسول الله رب أشعر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. ولهذا يا أخي ونحن نتكلم على الاستشارة وعلى الاستخارة، استخر ربك بعاميتك، لا داعي إلى عالم، لا داعي إلى شيخ، لا داعي إلى أي أحد، وإنما الأمر بينك وبين الرب جل وعلا، لا إله إلا هو. أما بلغك أن امرأة أتت إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه تشكو زوجها لأنه ظاهر منهم، ودخلت بيت عائشة رضي الله تعالى عنهم وصارت تناجي رسول الله، وعائشة رضي الله تعالى عنها لا تدري ماذا تقول المرأة، وكانت المرأة تحاور النبي عليه الصلاة والسلام، هذا زوجي فلان، أنا صرت معه نثرت له بطني، أنا حالي معه أنني كنت صغيرة حتى كبرت، أنا امرأة عندما صار حالي هكذا ظاهر مني، قال لي أنت علي كظهر أمي، تشكو إلى الله. عائشة ما سمعت ولا تدري ماذا تقول المرأة، وإذا بالقرآن ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يعلم تحاوركما. قالت عائشة ما أسمع الله، أنا مع رسول الله في داخل الحجرة ما كنت أسمع ماذا تقول المرأة، والله جل وعلا قد سمع مناجاتها ومحاورتها للرب، وأنزل الله تعالى في الحال هذه الآيات. لهذا يا إخوان اجعلوا العلاقة بيننا وبين الرب، لا داعي إلى أن يكون بيني وبين الله من يستخير لي، أنا أعلم بحاجتي من ربي وأنت أعلم بحاجتك من ربك، ولا داعي إلى الاستخارة بالمسبحة، وإنما الاستخارة المشروعة ما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما ذكرت لك معناه. وأقول مرة أخرى لا داعي إلى الألفاظ، إن حفظت الألفاظ دعوت الله بها استخرت الله تعالى بذلك، ما علمت إلى أن تتعلم وتحفظ اقرأ باب الله بعاميتك، فإن الله يعلم السر والنجوى، وإن الله تعالى يعلم ما توسوس به الصدور، وإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، لا إله إلا هو. استخرت انتهيت، انظر في المجتمع من أحب الناس إلي، آتي إليه استشيره، أنا أريد أن أزوج ابنتي لفلان، أنا أريد أن أعمل كذا وأريد أن أعمل كذا وكذا وكذا، ماذا ترى ماذا تقول؟ المستشار مؤتمن، فإذا أشار علي بشيء ارتاح له قلبي مضيت، أشار علي بشيء ما ارتحت له تركت. ولا يلزم أن أرى مناما ولا أن أرى ملائكة ولا أن أسمع إنسانا يقول افعل ولا إنسانا يقول اترك. كل هذا من الخزعبلات، كل هذا مما لا يشرع. المشروع أن تستخير ربك وأن تستشير، وإذا اطماننت مضيت أو تركت. استشارة، استخارة. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي لا يحتاج إلى أحد من أصحابه يكثر من الاستشارة ويقبل ما أشير عليه به صلوات الله وسلامه عليه. في عام الحديبية لما وصلوا إلى الشماسي وصدتهم قريش ومنعتهم من دخول الحرم، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم قريش على أمور كانت عظيمة في نظر الناس، ورأوا أن فيها إجحاف على المسلمين، ومن ضمن من كان يرى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. تزلزل عمر وأتى إلى أبي بكر وقال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: إذن لما نرضى الدنية في ديننا؟ النبي يوافق على هذه الشروط ونرى أن فيها دناءة لنا. قال له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا عمر، إنه رسول الله، إلزم غرزة، إلزم غرزة. عمر أتى إلى رسول الله: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: إذن لما نرضى الدنية في ديننا؟ نعود هذا العام وبيننا وبين مكة رمية حجر ولا ندخل مكة. من دخل في الإسلام رددناه، من ارتد من المسلمين أعدناه إليهم، ذهب إليهم. ناتي العام القادم نقيم ثلاثة غزوة الحديبية، لعلمتم يقينا أن هذه الشروط عرب جميعا علموا أن الذي غدر قريش في ذلك الوقت. المهم، بعدما أمضى الشروط أراد أن يوقع، أبوا، طلبوا أن يمسح جمل، أمر عليا أن يمسحها، أبى علي. توقف علي، قال: لي أرني. ضرب على كلمة بسم الله، ضرب على محمد رسول الله وهو لا يقرأ، وإنما فعل ذلك ولا يكتب، وإنما فعل ذلك بعدما أطلعه علي على الموقع. أمر الصحابة أن ينحروا الهدي، من كان معه بعير، من كان معه إبل أو بقر أو غنم، نحرها في هذا الموضع وذبحها في هذا الموضع. الصحابة توقفوا وترددوا. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والغضب يبدو على وجهه. سألته امرأته: ما الذي أغضبك يا رسول الله؟ قال: كيف لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يتبع؟ أنا أمرت الصحابة أن يتحللوا، أن ينحروا الهدي. أشارت عليه وقبل مشورتها، أشارت عليه بأن يخرج ويبدأ هو صلوات الله وسلامه عليه بنحر الهدي، وأن الصحابة إذا رأوه قد نحر، نحروا هدايا. فخرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقرب هديه ونحره وتقرب به إلى الله. فلما رأى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صنيع النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا برسول الله. هل النبي في حاجة إلى مشورة أم سليم، أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ لا، ليس في حاجة إلى ذلك. ولكن عندما أشارت بمشورة حسنة جيدة طيبة فعل رسول الله. فإذا كان النبي يقبل المشورة وهو الذي يوحى إليه من ربي وهو الملهم وهو النبي المرسل وهو الذي ينزل عليه كما قلت لك الوحي من الله تعالى يقبل ويستشير صلى الله عليه وسلم، فأنا وأنت من باب أولى وأحرى. يا أخوان نستخير ونستشير، فإن النبي كان يستخير ويستشير. وقع له أيضا في السنة العاشرة من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه أنه دخل مكة قارن، قارن يعني جمع بين نيتي الحج والعمرة. عندما خرج من طيبة خرج متجردا، اغتسل، لبس إزارة، رداء، صرح شعره، رجله، وضع عليه صمغ وطيب مسك. وكانت عائشة تقول رضي الله تعالى عنها: كنت أرى وبيس الطيب، لمعان الطيب على مفارق رأس رسول الله. ما نوى، وإنما تهيأ من المدينة، اغتسل، اغتسل، تهيأ، قلم أظفاره، أزال شعر الإبط، أزال شعر العانة، أخذ من الشارب، رجل شعر الرأس، كان له شعر يضرب عاتقه تارة أو يضرب شحمة أذني تارة، كانت له لحية تملأ صدره صلوات الله وسلامه عليه، ما كان يأخذ منها، وإنما كان يأخذ من الشارب ويقول: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يعني ليس على هدنا ولا على طريقتنا. ذهب إلى ذي الحليفة آبار علي، نزل عليه جبريل: يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك، وادي العقيق. آبار علي نزل، صلى العصر، المغرب، العشاء، الصبح، الظهر، ظهر يوم الجمعة، نوى: لبيك اللهم لبيك بالحج. مشى قليلا والصحابة منهم من نوى الحج، منهم من نوى العمرة، منهم من نوى الحج والعمرة، كل يفعل ما يشاء. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد اختار الحج فقط. مشى قليل وإذا بجبريل ينزل عليه: يا محمد قل عمرة في حجة، ادخل العمرة على الحج. فأدخل العمرة على الحج وصار قارنا، صار قارنا. أنا وأنت قرأنا في كتب الفقه أن النبي كان مفرد، هل يتعارض هذا مع ما سبق؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالإفراد اختار الإفراد، ولكن الله اختار له القران. توجد أحاديث عن عائشة أن النبي أهل بالحج، صحيح في أول الأمر، ولكن لما علا على البيداء، البيداء اسم موضع معلوم إلى اليوم قريب من آبار علي، قال: لبيك اللهم لبيك عمرة، أدخل العمرة على الحج، صار قارن، معه الهدي، معه الهدي، معه ذلك اليوم 63 بعير، 63 بعير ساقها من المدينة إلى مكة. أتاه علي من اليمن ب37 بعير، صار مجموع ما يريد أن يتقرب به رسول الله لربه 100 بعير، 100 بدن. صلى الله عليه وسلم دخل مكة، طاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، لا يحلق، لا يقصر، لأنه قارن، معه الهدي. قال للصحابة: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، يعني الذي دخل منكم مفردا الحج أو قارنا وليس معه هدي ساقه من الميقات، فلم بعدما قصروا رضوان الله تعالى عليهم أو بعدما حلقوا وجعلوا إحرامهم بالقران وجعلوا إحرامهم بالحج عمرة لأنهم ما ساقوا الهدي. على كل حال، سيد الخلق وأفضل خلق الله وأعلم الناس بالله يستشير ويقبل المشورة، ولذا قال الله تعالى معلما لنا ومؤدبا لهذه الأمة: وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. ويا ليت المسلمين اليوم قد أخذوا بهذه الوصية وبهذا الأمر الذي أمر الله تعالى به عباده. ولكن المصيبة البلية العظمى كما قال القائل: سارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. هذا يرى أنه أعلم الخلق، وهذا يرى بأن كتاب الله لا يصلح، وهذا يرى بأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي للجيل الأول، وهذا يرى بأننا في القرن العشرين وما تنزل على من كان مع النبي لا يصلح لهذا اليوم، وإنما الذي يصلح لهذا اليوم الانطلاقة، الأخذ بالتقنية، الأخذ بالتكنولوجيا، الأخذ بقانون الشرق والغرب، الأخذ بكذا والأخذ بكذا. وأما كتاب الله فغير صالح، وأما ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا يتبع. بالله عليه، من يقول قال الله وقال رسول الله؟ أيمكن أن يستشير من يقول إن القانون الغربي في القمة، وآخر يقول إن القانون الشرقي في القمة؟ والله الذي لا إله إلا هو أقولها مرة ثانية: ما بلغنا إلى ما بلغنا إليه من التشتت والفرقة والبعد عن الله وعدم المكانة في وجه الأرض إلا بعدما تفرقنا وبعدما اختلفنا وبعد ما أننا لم نجعل طريقنا واحدا، منهجنا واحدا، ما نستدل به في أحكامنا، ما نحكمه على نفوسنا وآلنا ومجتمعاتنا، طريق واحد. الطريق الواحد، اسمع يا أخي اسمع، الطريق ما قال رسول الله: تركتكم على المحجة. في رواية البيضاء وفيها ضعف: تركتكم على المحجة ليلها كنهارها، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. من انحرف عن هذه المحجة، عن هذا الطريق، أخذ يمين وشمال، أخذ السبل، وما أخذ هذا الكتاب، كتاب الله، كتاب الله الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية، ليس للعرب فقط وإنما للخلق جميعا، أبيضهم، أسودهم، أحمرهم، عربهم، عجمهم، ما داموا خلق الله، الله تعالى ارتضى لهم هذا الدين وأنزل عليهم هذا الكتاب وبعث لهم إليهم هذا الرسول. إذا لم يأخذوا بهذا الكتاب وإذا لم يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فليبشروا بالخيبة، وليبشروا بالبعد عن الله، وليظلوا على ما هم عليه حتى يعودوا إلى الله تبارك وتعالى. فإذا عادوا إلى الله وعادوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وجعلوا أمرهم شورى بينهم، عند ذلك كان لهم النعيم المقيم عند الله، وكانت لهم السعادة الأبدية، وصاروا القادة القادة، القادة أساتذة العالم، أساتذة الأجيال. وأما إذا ظلوا قانون شرقي، قانون غربي، قانون إنجليزي، قانون فرنسي، أصبحوا إمعات وأصبحوا تبع، والله تعالى يتخلى عنهم، لأن الله تعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ولأن الله تعالى يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الكلام على أمر شورى بينهم طويل وكثير، ولعل هذا الجزء يكفيني إن شاء الله. قال الله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم ينفقون، تأمل العبارة، تأمل التعبير، ومما رزقناهم ما يملكونه عطاء منا، عطاء منا، أنا الذي رزقت وأنا الذي أعطيت وأنا الذي مننت عليهم بما وجدوا. وكلنا يعلم حقيقة الوضع، يوم أن خرج من بطن أمه من السبيل الضيق، السبيل الذي يسره الله، والتلميح خير من التصريح، سبيل معروف، تفضل الله عند الخروج أن الأم عندما خرج الرأس ما قبضت عليه وإلا لهلكت أمك، ولكن الله يسر الأمر. هذا الحجم كيلو مترين، ثلاثة، أربعة كيلو متر يخرج من هذا الطريق الضيق. يوم أن خرج، خرج عاريا فستر، فقيرا لا شيء عنده، فألقى الله عليه المحبة من أبيه أمه من الخلق. أنت لو رأيت طفلا صغيرا مولودا اليوم أو بعد اليوم، ولو كان اليهود أو نصارى، رق قلبك على هذا الطفل الصغير. الله جل وعلا ألقى المحبة لهذا هذا المخلوق، خرج أعطاه الله ما أعطاه، أنفق، تصدق، عمل خيرا مما أعطاه الله، مما أعطاه الله، لأن الله تعالى قال ومما رزقناه، الملك ملكه، الخلق خلقه، كل شيء على وجه هذه البسيطة له جل وعلا، هو المسدي، المعطي، المتفضل. لا يقولن كما قال قارون إنما أوتيت على علم عندي، لما قال ذلك قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، لأنه ظن بأن هذا المال الذي أعطاه الله، وقد أعطاه الله مالا كثيرا، حتى قال الله تعالى وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. عند ذلك قال لا، إنما أوتيته على علم عندي. فأنت أيها المخلوق، يا من أعطاك الله، إذا أنفقت مما أعطاك الله، النفقة التي أوجب الله أو نفقة التطوع، نلت هذا المقام الذي ذكره الله تعالى في هذه الآيات. وجاء في الحديث الصحيح كل امرئ في ظل صدقته حتى يقطع بين الناس، كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. وفي الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله.